بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع في هذا الوقت في مدارسة هذه الرسالة، رسالة المعنونة بشرح السنة للإمام المزني، للإمام المزني عليه رحمة الله. وفي البداية، قبل أن يبدأ القارئ، نذكر بترجمة موجزة لهذا الإمام. فالإمام المزني من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي عليهم رحمة الله. وهذا الإمام من شيوخه الإمام الشافعي بطبيعة الحال، وكذا أيضا نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ الإمام البخاري، ومن أشهر تلاميذه الطحاوي. الإمام الطحاوي من تلاميذ المزني. وكان الطحاوي رحمه الله كان شافعي المذهب على مذهب خاله المزني، كان خالا لي الطحاوي، كان شافعيا ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. المقصود أن من تلاميذه الإمام الطحاوي، وكذلك أيضا من تلاميذه إمام الأئمة ابن خزيمة، إمام الأئمة ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وصاحب أيضا الصحيح. الذين ترجموا له رحمه الله ذكر أنه يعني كان إماما في الفقه، وكان إماما في الزهد، كان زاهدا، وكان يغسل الموتى حسبة لله تعالى، وأيضا اشتهر بأنه كان مناظرا، كان مناظرا قوي الحجة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله عن المزني، قال: لو ناظر الشيطان لقطعه. فعرف بقوة الحجة وقوة المناظرة، كما أنه أيضا عرف بالفقه. كتابه اللي هو مختصر المزني مشهور. طيب، ويقال عن مختصر المزني، يقول: مكث فيه 20 سنة. هذا المختصر في الفقه مكث قرابة 20 سنة، واشتهر هذا الكتاب وصار له القبول، حتى كان من شهرته وانتشاره أن البكر، المرأة البكر إذا يعني تجهزت لزوجها، يكون من ضمن جهازها مختصر المزني. كذا جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي. قبل أن يقرأ القارئ، طبعا عندكم السند هذه المتن، نتجاوز هذا السند إلى أن نصل إلى الذين عاصروا الإمام المزني. لما قال عندك هنا علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني. أبو إبراهيم هذه كنية المزني. فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله. إذن المزني رحمه الله اتهم، وهذا اتهام غير صحيح، اتهم بأنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. ايش معنى يقف عنده؟ يعني يقول القرآن كلام الله ثم يقف، فلا يقول مخلوق ولا يقول ايش غير مخلوق. هذا مذهب الواقفية، الواقفية الذين يقولون: نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. والواقفية هؤلاء زعيمهم محمد بن شجاع الثلجي، أحد رؤوس المبتدعة، والذي كان يلقب بترس الجهمية. وهذا مذهب خبيث. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بعلمه ورسوخه ودرايته بمكائد أهل البدع كان يعني يجهم هذا المذهب. يقول الواقفية جهمية، يعني الواقفية جهمية يعني أنهم معطلة، بل له عبارة أشد من ذلك عندما قال الواقفية شر من الجهمية. الواقفية شر من الجهمية لأن مذهبهم فيه من التلبيس والمغالطة والتضليل ما ليس في المذهب الباطل الصريح البطلان كمن يقول بخلق القرآن. ثم قال وذكر آخره أنه يقوله، يعني تهمة أخرى، بعضهم قالوا اتهموا المزني رحمه الله بأنه يقول بخلق القرآن وليس بمجرد إيش الوقف. إلى أن اجتمعنا معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه. هذا مسلك يعني جيد، ما دام هناك شيء اتهم به هذا العالم، وقع اشتباه وقع لبس، فيسأل العالم. فهم كتبوا إلى الإمام المزني، قال فكتب إلينا كتابا، قال فغم الناس ذلك غما شديدا فكتب إلينا كتابا أو عفوا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. فكتب إلينا شرح السنة في القدر، قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا، هذا طلبه، يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا، إذن هم طلبوا منه أن يكتب كتابا. فموجب هذه الرسالة أن الإمام المزني اتهم بأنه يقول بالوقف أو يقول بخلق القرآن، فاستعلموه وطلبوا منه أن يكتب هذه الرسالة. وهذه المسائل التي ذكرت هي موضوع الرسالة، اللي هي القدر والإرجاء، ما يتعلق بالإيمان والقرآن والبعث والنشور والموازين والنظر. المراد بالنظر اللي هي إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. من خلال هذا الاشتباه الذي رمي به الإمام المزني، هذا يؤكد علينا أن الإنسان عليه أن يتأنى ويتثبت، وأن العالم قد يقول عبارة فيها اشتباه، والعبارة التي قد تشتبه وتكون محل اشتباه ومحل إشكال ترد إلى كلامه المحكم الواضح البين. وإلا فالإمام المزني له عبارات شهيرة يقرر فيها أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق. طيب الآن يقرأ القارئ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجاً موضحاً لم آل نفسي وإياك فيه نصحاً. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب نعم، هيا قرأ المتن. ما هي المتن اللي معكم؟ طيب إزالة اللبس اللي ذكر أخونا، فالجمل التي عندك أصلحك الله ونحوه هي عندنا. اي نعم. لا ما في اشكال. الجمل هذه التي ذكرها اخونا مثل اصحك الله، وعندك مثلا موضحا منيرة كذلك، اي نعم، هذه يعني عندنا اكثر من طبعه، بعض الطبعات فيها هذه الزيادات، وايضا ما دام ان الطبعه تختلف لعلك تقرا في طبعه الاخوان، هذه الطبعه الموزعه عليكم الان لو قرات فيها معك حتى يكون بس شيء من يعني ما يصير في شيء من اختلاف. طيب، يقول الامام المزني: عصى من الله واياكم بالتقوى. ابتداء الرساله كما سميت شرح السنه، وكلمه السنه ايها الكرام، السنه يعني هي تتناول السنه في العبادات وفي الاعتقادات في العقيده والشريعه، لكن جمله من اهل العلم المتقدمين لما الفوا في العقيده سموا مؤلفاتهم في العقيده السنه. فعندك مثلا من الكتب السنه التي هي مطبوعه: السنه لابن ابي عاصم، السنه لعبد الله ابن الامام احمد، السنه لمحمد بن نصر المروزي. فالمقصود ان كلمه السنه صارت تطلق على جمله من الكتب والمصنفات التي كتبها جمله من علماء السنه في باب الاعتقاد. هنا لما قال: عصى من الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، يعني هالعبارة كأن المزني رحمه الله يعني أشار إلى أصلي قبول العمل: التقوى وهو الإخلاص، وموافقة الهدى وهو إيش؟ الاتباع، الإخلاص والصواب. إلى أن قال: سألتني أن أوضح لك من السنة، والمراد هنا بالسنة أي سنة التي سئل عنها فيما يتعلق بالاعتقاد، اللي هي القدر هنا والإرجاء ما يتعلق بالإيمان والقرآن، وأيضا كذلك البعث والنشور والرؤية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. أيضا هذه فيها إشارة إلى شرطي الإمامة، الإمامة في الدين. الأول هو ماذا؟ الصبر، لما قال: تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وزيغ محدثات الضالين، المحدثات هي البدع، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. قال: وقد شرحت لك منهاجا، المنهاج هو السبيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة هي السنة، والمنهاج هو السبيل. ثم قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. وهذا يبين لك ما كان عليه سلفنا الصالح من النصح للخلق. ولهذا من أهم صفات أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يعلمون الحق ويرحمون الخلق. وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أنصح الناس، وكان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. جمع هذه الصفات الثلاث: أعلم الناس، وأفصح الناس، الفصاحة البلاغة البيان، وأنصح الناس، تمام الإشفاق على الخلق والحرص التام على نجاتهم. بعدها قال: الحمد لله حق من ذكر. فهذا ديدن أهل العلم، أنهم يعني يبدأون مصنفاتهم بحمد الله والثناء عليه، فهذا أمر مشروع وأمر محبوب. فلا أحد أحب إليه من المدح من الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يمدح ويحمد، وهو حق من حمد، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. الآن قال الواحد الصمد. الصمد الذي عليه جمهور أهل السنة أن الصمد الذي لا جوف له. الصمد قل والله أحد الله الصمد الذي لا جوف له. والقول الآخر الذي أيضا ورد عن بعض السلف أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق يعني تقصده. وقال بعضهم الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده. كل هذه معان صحيحة، لكن المشهور الذي عليه جمهور أهل الحديث هو القول الأول، وهو أن الصمد الذي لا جوف له، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل. هذا بين. قال تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. إلى أن قال المنيع الرفيع. هنا المنيع هي بمعنى العزيز، بمعنى العزيز. والعزة تشتمل على المعاني الثلاثة، فهي المنعة والقوة، المنعة والقوة والقهر والغلبة، فهذه معاني العزة. فالعزيز بمعنى المنعة، المنعة والقوة، والقهر والغلبة. قال بعدها عال على عرشه. عال على عرشه، فالله تعالى موصوف بالعلو، وهذا أمر بين ظاهر، والأدلة في هذا يعني أكثر من أن تحصر. وكما قال الشيخ الإسلام بن تيمية أن أدلة العلو تبلغ كم؟ ألف دليل، ألف دليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. فأدلة العلو يعني كثيرة جدا. عال على عرشه، قال في مجده بذاته. عال على عرشه في مجده، في مجده تحتمل أنه متعلق بماذا؟ متعلق بالعرش ولا متعلق بالرب؟ عال على عرشه في مجده، نعم سم، يحتمل هذا. لأن الآية الكريمة قال تعالى ذو العرش المجيد، فهما قراءتان كما بين العلم. فإذا قرأنا ذو العرش المجيد صار المجيد صفة لمن؟ للعرش. وإذا قلنا ذو العرش المجيد فصار ذلك إيش؟ اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم المجيد يدل على العظمة وعلى السعة، يدل على العظمة والسعة. عال على عرشه في مجده بذاته، نعم، فهو على عرشه بذاته. هنا نحب أن ننبه لتنبيه مهم، وهو أن بعض العلماء يمتنعون من هذه الإطلاقات، يعني يقول إن الله تعالى على العرش لكن لا نقول إيش بذاته، نقول إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا نقول إيش بذاته. وممن يعني يرى هذا الرأي الإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، كما جاء ذلك في مواطن من كتابه العلو للعلي العظيم سبحانه وتعالى. هذا ما يراه الإمام الذهبي من باب إيش؟ لزوم الأثر والاقتصار على ما جاء به النص. لكن جملة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما يعني لا يرون في ذلك بأسا، وأن هذا يعني أن هذا التعبير وهذا الاستعمال صحيح ما دام أن المعنى صحيح فلا محذور فيه. ولهذا تجد أهل العلم يقولون مثلا القرآن كلام الله غير مخلوق، فاحتج لكلمة غير مخلوق من باب البيان والتوضيح والرد على أهل البدع، سواء كانوا القائلين بخلق القرآن أو الذين إيش يتوقفون. كذلك لما قالوا أن الله تعالى سبحانه وتعالى مباين للعالم يعني منفصل، هذا المعنى صحيح لا محذور فيه، وهو بمعنى العلو والفوقية. وكذا أيضا لما يقول أنه ينزل بذاته أو أنه استوى على العرش بذاته، احتج إلى كلمة بذاته ردا على أصحاب التأويل الفاسد، أصحاب التأويل الفاسد الذين يقولون ينزل أمره أو يقولون تنزل رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. إذن المقصود أيها الأخوة الكرام أن سلفنا الصالح استعملوا هذه العبارات من باب التوضيح والبيان من جهة، ومن باب استكمال واستيعاب الرد على المخالفين من جهة أخرى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الأئمة الكبار كانوا يمنعون إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها. لاحظ النص يقول: بخلاف الألفاظ المأثورة، المأثورة التي جاء بها الكتاب والسنة، والألفاظ التي بينت معانيها، فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة. فإذا لم يكن اللفظ منقولا، يعني مأثورا، فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الخفاء والأهواء، أو ظهر الجفاء والأهواء. هذا بعض كلام رحمه الله في الدر الجزء الأول صفحة 71 و200. إذن نخلص من هذا أنه العبارة التي قالها المزني لما قال عال على العرش في مجده بذاته، لما أتى بكلمة بذاته، فهذا الاستعمال أو هذا التعبير تعبير صحيح، لأنه يعني أراد به معنى صحيحا، وهو إثبات أنه سبحانه وتعالى هو الذي استوى وهو الذي على العرش بذاته، ففي هذا زيادة بيان وإيضاح. والأمر الثاني أن في ذلك استكمال واستيعاب الرد على المخالفين أصحاب التأويلات الفاسدة، إلى أن قال: وهو دان بعلمه من خلقه. دان يعني قريب، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا. قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ، أنفذ أو نفذ بمعنى مضى في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المقصود من تقريره رحمه الله أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. لكن يبقى من جهة التعبير، هل يقال أن الله تعالى قريب من الناس؟ لا، ليس هذا يعني إطلاقا دقيقا، فالذي يظهر والله أعلم أن القرب لا يكون إلا خاصا، القرب لا يكون إلا خاصا. فالله تعالى قريب من السائلين، وقريب من المطيعين، وليس قريبا من كل شخص، فالقرب لا يكون إلا خاصا. وهذا الذي جاء به التنزيل، قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. فالمقصود أن القرب لا يكون إلا خاصا. نعم، هذا أن الله تعالى يكون مع خلقه هذا يرد في المعية ولا يرد في القرب. فالله تعالى مع خلقه بعلمه واطلاعه وإحاطته سبحانه، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. نخلص من هذا إلى أن التعبير الدقيق أن يقال لما قال: وهو دان بعلمه من خلقه، وهو معهم بعلمه، وهو معهم. فالمعية قد تكون معية عامة، فالله تعالى مع جميع الخلائق بعلمه واطلاعه وإحاطته، وهناك المعية الخاصة التي تختص بالمؤمنين المطيعين المتقين: إن الله مع الذين اتقوا، لا تحزن إن الله معنا، ونحو ذلك. لما قال أيضا قال تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أما القرب فلا يكون إلا خاصا، القرب لا يكون إلا خاصا. طيب، اتفضل. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة أو عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. طيب، هذا التقرير الذي قرره الإمام المزني، كل هذا المقطع كله يتعلق بالقدر، يتعلق بماذا؟ بالقدر. فالعناوين التي عندكم التي أثبتها بعض المشتغلين ليست عناوين دقيقة، مو عند كاتب القضاء والقدر، الملائكة، آدم، الجنة والنار، لا، ليس كذلك. والآن المزني لا يتحدث عن الجنة والنار ابتداء، أو يتحدث عن آدم أو الملائكة، إنما يتحدث عن القدر. وسبق مر بنا أنهم طلبوا منه أن يكتب لهم في ماذا؟ في القدر والإرجاء والبعث والنشور، كما مر بنا في أول الرسالة. إذن هذا المقطع كله يتعلق بالقدر. قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. والخلق عاملون بسابق علمه، هنا يقرر أن علم الله قديم، وأن الله تعالى قد علم الأشياء بعلمه القديم الأزلي. فنحن نثبت علم الله تعالى، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي، وما يكون في الحاضر، وما سيكون في المستقبل. بل هو عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإذا تقرر لك أخي الكريم أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه محيط بكل شيء، عندئذ يتبين لك ضلال وزندقة الذين أنكروا ذلك، وهم الفلاسفة الذين يزعمون أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. يقول الله تعالى يعلم الكليات، لكن تفاصيل الأشياء أن الله تعالى بكل شيء عليم، هذا لا يثبته هؤلاء الزنادقة. والصنف الثاني وهم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة الذين يقولون إن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ يعني إن الأمر مستأنف وليس ثمة علم إيش سابق. هؤلاء هم القدرية الغلاة، هؤلاء القدرية الغلاة ينكرون علم الله، يقول الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء القدرية الغلاة كفرهم الأئمة الكبار كالإمام أحمد، وأيضا من قبل الإمام الشافعي، وأيضا كذلك الإمام مالك. فهؤلاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كفروا هؤلاء الغلاة الذين أنكروا علم الله تعالى. الصنف الثالث ممن لم يثبت هذا العلم لله تعالى كما يجب، ألا وهم الروافض. الروافض في عقيدتهم الفاسدة المهترئة عقيدة البداء، عقيدة ماذا؟ البداء. فالبداء معناه إما الظهور بعد الخفاء، فيقول لك والله هذا ظهر لله تعالى بعد أن كان خفيا عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو البداء من الابتداء، وهو إيش؟ أن ينشأ رأي جديد. فسواء كان البداء له الظهور بعد الخفاء أو نشأة رأي جديد، فكل ذلك ينافي علم الله تعالى التام المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. المقصود أن القدر مبني على إثبات صفة العلم، والمزني وهو تلميذ الشافعي فإمامه الشافعي عليه رحمة الله ومن أمة أهل السنة كما لا يخفى، الشافعي قال عبارته الشهيرة البليغة لما قال: ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية، القدرية النفاة اللي يفهمون القدر، ناظر القدرية بالعلم فإن أقروه إيش خصموا، إذا أقروا بالعلم خصموا غلبوا، وإن أنكروا العلم وإن أنكروه كفروا. فإذا أثبتوا العلم يلزمهم أن يثبتوا إيش بقية مراتب القدر: الكتابة والمشيئة والخلق. إذا نخلص من هذا إلى أن القدر مبني على المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وأن من أنكر العلم فقد كفر وخرج عن الملة. ولهذا تجد العلماء يكفرون القدري الغلاة الذين ينكرون العلم. القدر كما هو معلوم أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فالذي ينكر العلم يكفر، يكفر وينسلخ من الملة. وقلنا الإمام مالك والشافعي وأحمد كفروا هؤلاء الغلاة، لكن لو أثبت العلم وأثبت الكتابة لكنه أنكر المشيئة والخلق فهذا لا يكفر. نعم قال شنيعة وخبيثة لكنه لا يكفر، كما بين ذلك شيخ الإسلام وذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث. إذن اتضح لك الآن أن من ينكر العلم فهذا كافر خارج عن الملة. نرجع إلى كلام الإمام المزني، قال: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. طبعا لما أنت تقرأ التقرير البديع هذا يعني يورث ماذا؟ تعلقا بالله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما يقول لك إيش؟ لا يملك لأنفسه من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، فأنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فلا تحول من المعصية إلى الطاعة، ولا من الجهل إلى العلم، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من الخذلان إلى التوفيق إلا به سبحانه وتعالى، فهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نتنبأ لهذا الأمر، أن الشخص فعلا إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا راسخا فهذا يورث التوفيق. ما وجه ذلك يا إخوان؟ لأن الشخص إذا آمن بالقدر يعلق قلبه بالله، ما يعتمد على حوله، هو يريد أن يطلب العلم، فما يعتمد على ذكائه أو قدراته في الحفظ أو على شيخه أو على كتابه، لا، هو يبذل الأسباب ويلجأ إلى الله ويتضرع إليه وينكسر بين يديه ويسأل الله تعالى ويقول: اللهم يعلم داود علمني، وما فهم سليمان فهمني. فالمقصود أن الإيمان بالقدر يعني آثاره عجيبة وعظيمة. ولهذا قال إبراهيم الحربي رحمه الله عبارة الجميلة، قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. وأيضا في المقابل الذي يخوض في القدر هذا الخوض يؤول إلى الزندقة. وهذا جاء عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن الإمام الزهري كما نقله ابن بطة في الإبانة، لما قال علي رضي الله عنه قال: القدر أو قال القدرية رياض الزندقة، رياض الزندقة، يعني من دخل فيها أو من دخل فيه هملج أسرع. فالخوض في القدر بلا علم ولا برهان هو طريق الزندقة، وإذا دخل فيه وخاض فيه أسرع في الزندقة والخروج عن ملة الإسلام. ولهذا جاء عن ابن مسعود أيضا عبارة أنه قال، وهذه عبارة أخرجها أيضا ابن بطة في الإبانة، قال: ما كان كفر بعد نبوة، ما كان كفر بعد نبوة إلا بالتكذيب بالقدر. وأول شرك وقع في هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره، أول شرك وقع في هذه الأمة هو في ماذا؟ في مقالة القدرية، لما قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، اللي هو مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. على كل نواصل هنا، قال: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة. نعم، الله تعالى ليس محتاجا لأحد، هو سبحانه وتعالى ليس محتاجا لأحد. لاحظ هذه العبارة تتفق مع عبارة الطحاوي. الطحاوي قلنا بينه وبين المزني قرابة، فالمزني هو خال الطحاوي. فعبارة الطحاوي الموجودة في الطحاوية: خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. فتلحظ كيف أن عبارات السلف يعني تتفق، لا تتفق في المعنى فحسب، بل تكاد تتفق حتى أيضا فيش حتى في الألفاظ. قال: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم. نعم، فالملائكة جبلوا على إيش؟ على عبادة الله، جبل تقابل إيش؟ التخلق والاكتساب. إنسان جبل على الشيء يعني أن هذا يعني بلا اكتساب، بلا يعني بلا حول منه. يعني ولهذا في حديث الأشج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناد. فقال الأشج: أخلقاني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. فهؤلاء الملائكة حملت العرش، هم حملوا العرش بماذا؟ بقدرة الله. لا يتوهم متوهم أن الله تعالى محتاجا لهم أو محتاجا لأحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء يحملون العرش، وحملهم العرش بقدرة الله، بقدرة الله، وهو سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دون العرش، هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرش يسبحون. لاحظ عندنا صنفان: حملت العرش والذين حول العرش. والآية فرقت، آية غافر، قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله. الذين، فحملت العرش اللي هم الكروبيون أو المقربون، فهؤلاء صنف، والذين حول العرش صنف آخر. قال: وطائفة منهم حول عرش يسبحون، التسبيح له التنزيه، ينزهون الله تعالى عما لا يليق. وآخرون بحمده يقدسون. يقدسون من أسماء الله تعالى كما لا يخفى القدوس، والقدوس معناها الطاهر المبارك. فهم يقدسون أي ينسبون إلى صفاته ما هو لائق بها من الطهارة من الأدناس، ينسبون إلى الله تعالى ما هو من صفاته عز وجل، ما هو من صفاته من الطهارة من إيش؟ من الأدناس. كذا قال ابن كثير رحمه الله. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. نعم، فالملائكة منهم رسل، والآية واضحة في ذلك: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: وبعض، نعم، وبعض مدبرون لأمره. مدبرون، ودليل الآية الكريمة: فالمدبرات أمرا. قال: ثم خلق آدم بيده. خلق هنا خلق بمعنى أوجد، الخلق بمعنى الإيجاد. فالله تعالى أكرم آدم أبان عليه السلام بأن خلقه بيده. قال عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأسكنه جنته. قال عندكم عبارة ننتبه لها قليلا، قال: وقبل ذلك للأرض خلقه. وقبل ذلك، قبل ذلك للأرض خلقه، لعل المعنى يعني قبل خلقه، قبل خلق آدم قدر له الأرض. فالله تعالى خلق آدم وأسكنه الجنة، وفي سابق علمه سبحانه وتعالى أن آدم سيخرج منه، ولن يخرج، سيخرج ويهبط إلى هذه الأرض. فهنا: وقبل ذلك للأرض خلقه، أي قبل خلقه قدر له الأرض. فالخلق أيضا يرد بمعنى إيش؟ التقدير. طيب، قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. نعم، فقضية آدم عليه السلام أكل من الشجر هذا أمر مقدر، والله تعالى قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، فهذا الأكل من الشجر مصيبة حلت بآدم وذريته، وهذا أمر قد كتب. وهذا يؤكد ما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أننا نحتج بالقدر في باب المصائب. يعني كون آدم أخرج وأهبط إلى هذه الأرض وابتليت ذريته وحصل ما حصل، فكون الشخص يحتج بالقدر في باب المصائب هذا مشروع، لكن ليس له أن يحتج بها في باب المعايب. فآدم عليه السلام كما لا يخفى لما أكل الشجرة وقع في هذه المعصية وعصى آدم ربه فغوى، تاب، فتاب الله عليه. فنحن كذلك علينا أن نتأسى بأبينا، ومن شابه أباه فما ظلم، إذا أذنبنا نتوب، وإذا حلت المصيبة علينا التي لا حول لنا فيها ولا قوة فعلينا إيش؟ أن نحتج بالقدر. إذن نحتج بالقدر في باب المصائب ليس في باب الذنوب والمعايب. الإنسان إذا أذنب عليه نتوب، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إلى أن قال ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني سببا إلى الهبوط إلى هذه الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. هذا كله من باب تقرير أن الأقادير أن المقادير غالبة، أن المقادير غالبة والعواقب غائبة. قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، هذا كل أيضا في تقرير القدر. فقد فرغ من هذا، قد علم أهل الجنة من أهل النار كما في حديث عمران بن حصين، وقد علم الله تعالى بذلك في علمه القديم وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، بمشيئته سبحانه وبقدرته وبإرادته ينفذون. قال وخلق من ذريته للنار أهلا، هذه العبارة أيضا تتفق تماما مع عبارة الإمام الطحاوي. فالطحاوي قال في عقيدته وخلق لهما، أي للجنة والنار، خلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فهذا أمر قد فرغ منه. ثم قال فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، يعني هؤلاء الذين هم أهل النار أعاذنا الله من النار وأهلها، هم هؤلاء عندهم لهم عيون ولهم أبصار ولهم قلوب، لكن لا ينتفعون بها، لا ينتفعون بها. فهذا يبين لك وجوب الإيمان بالقدر، وأن الشخص قد يحرم التوفيق بسبب ذنوبه، وربما يكون من أذكى الناس وأذكى العالم، من أذكياء العالم، ومع ذلك تجد في ضلال مبين، في ضلال مبين، لأنه إيش؟ حرم التوفيق، حرم التوفيق بسبب ذنوبه، فتجده لا ينتفع بعقله، لا ينتفع بعقله. ولهذا تجد الآن عندك أذكياء في العالم في القديم والحديث، ومع ذلك تجد إيش؟ يرضى بالوثنية، ويرضى بالشرك، ويرضى بالكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر، والخلاصة التي نؤكد عليها في هذا الباب. ونحن نعلم ونوقن أن موضوع القدر أيها الكرام هو مزلة أفهام وأقدام وأقلام، والقدر مبني على قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، بل هي قاعدة الدين الأساس والرئيسة، ألا وهو التسليم. أيها الكرام، باب القدر لا ينفك عن شبهات وعن وساوس، سواء أظهرها الإنسان أو بقيت حبيسة في نفسه. ألا فليعلم الجميع أن باب القدر مبني على التسليم، فعليك أن تسلم لنصوص الوحيين وأن تنقاد لذلك، ولا تخوض في القدر بالباطل أو تشتغل بما لا يجوز الاشتغال به. والإمام الطحاوي رحمه الله قال عبارة جميلة أقرأها عليكم كما جاء ذلك في كتاب الإبانة، يقول: التسليم للقدر وترك البحث والتنقير وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات. لا تقول لما في باب القدر، الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تقول كيف في صفاته، فكيف صفاته وقدرته مجهول وما يعلم تأويله إلا الله. ولا تقول ليت ولولا، فلو تفتح عمل الشيطان. إنما الواجب عليك أن تسلم وتنقاد لهذا الأمر، وتسلم نصوص الوحيين، وتعلم أن في هذه النصوص الغنية والكفاية والشفاء. طيب تفضل. قال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. طيب، هذا التقرير يتعلق بالإيمان، أو كما في مقدمة الرسالة ما يتعلق بالإرجاء، الرد على المرجئة. فهنا قال عندك: الإيمان قول وعمل. فهذا معتقد السلف الصالح في الإيمان، أنه قول وعمل، هذا عند الإجمال. وهذه العبارة لما نقول إيمان قول وعمل هي عبارة المتقدمين. لما تنظر عبارات المتقدمين من السلف، وتنظر مثلا ما قرره الإمام البخاري في صحيحه وغيره، تجد يقولون الإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ هذا عند الإجمال. وعند التفصيل يكون الإيمان من قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان وهو التلفظ والنطق، وعمل أي عمل القلب، هذه ثلاثة: عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وسائر العبادات القلبية، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من أعمال الجوارح. إذن الإيمان قول وعمل. عندكم في النسخة لما قال، ما هو عندكم هكذا قال: مع اعتقاده بالجنان، أليس كذلك؟ نعيدها: الإيمان قول وعمل، وهذا عند الإجمال. عند التفصيل نقول: قول القلب وهو التصديق والاعتقاد، وقول اللسان وهو التلفظ والنطق، وتأتي الثالثة إيش؟ عمل القلب اللي هي العبادات القلبية كمحبة الله والخوف والرجاء، وعمل الجوارح اللي هي أعمال التي تؤدى عن طريق الجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك. عندكم عبارة التي بين قوسين: مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل الأركان، ليس كذلك؟ هذه عندكم. طيب، يبدو أن العبارة هذه واضحة أنها مقحمة. العبارة هذه إيش؟ كما لو كانت مقحمة، ما تتفق مع السياق، لأن بعدها ماذا قال؟ قال: وهما سيان، ليس كذلك؟ وهما يرجع إلى ماذا؟ إلى قول وعمل، القول والعمل، وهما. إذن العبارة التي عندك بين قوسين هذه عبارة مقحمة، يعني والأليق إيش؟ يعني الاستغناء عنها، لأنه قال: وهما سيان، والمقصود وهما أي القول والعمل، سيان أي مثلان، ونظامان. إيش معنى نظامان؟ يعني إذا كانت نظامان بالضاء يعني لا ينتظم أحدهما إلا بالآخر، وإن كان المحقق يقول إيش مثلا يعني لابد أن ينضم، لكن هي أثبت على أنها بالضاء وليس بالضاد. فهما نظامان يعني أنه لا ينتظم القول إلا بالعمل، ولا ينتظم العمل إلا إيش؟ إلا بالقول. إيش معنى لا ينتظم؟ يعني لا يتحقق له ذلك، فلا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول. قال: وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. إذن اتضح لك الآن المسألة الأولى، وهي أن الإيمان قول وعمل، خلافا لمن ظل في هذا الباب كالمرجئة على وجه العموم. قال: يتفاضلون. هذا الذي هو محل إجماع عند السلف أنهم يتفاضلون، فهم يتفاضلون في إيش؟ في الإيمان. وعبارة جمهور السلف لاحظ أنهم يتفاضلون هذا محل إجماع، لكن أن الإيمان يزيد وينقص هي عبارة إيش؟ هذا عند الجمهور، عند الجمهور. فيبدو أن المزني اختار العبارة هي تكون أصرح وهي التي هي محل اتفاق، وإلا فجمهور السلف يقولون يزيد وينقص. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يرى يعني كبير فرق بين العبارتين، يعني لو قلت أن الإيمان يزيد وينقص أو قلت أن الإيمان ماذا؟ يتفاضل. فالإمام أحمد يقول كل شيء يتفاضل فهو يقبل ماذا؟ يقبل زيادة والنقصان. فالمقصود أننا سواء عبرنا بكلمة يتفاضلون أو قلنا الإيمان يزيد وينقص فالمعنى قريب. قال وبصالح الأعمال هم متزايدون أو يتزايدون، نعم فإيمانهم يزيد بصالح العمل، وهذا واضح بين. ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، وما دام أنه يزيد بالطاعة فهو أيضا في المقابل سينقص بالمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون بالذنوب، الباء هنا سببية، يعني لا يخرجون بسبب الذنوب من الإيمان. فنحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بمطلق المعاصي كما هو حال الخوارج. لاحظ يقول ولا يخرجون بالذنوب أي بسبب الذنوب من الإيمان، ففعل الذنوب ليس موجبا وليس سببا في الخروج عن الإيمان، إنما الذي يخرج من الإيمان هو الكفر، هو الكفر الأكبر. أما مطلق المعاصي فهي لا تخرج من الملة كما لا يخفى. وهذا المعنى أيضا قرره الإمام الطحاوي وغير الطحاوي لما قال ولا نكفر أحدا من هالقبلة بذنب. والعباء السلف يقولون لا نخرج أحدا من القبلة بكل ذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هنا لو أراد أن نفصل أكثر، لما يقول لا يخرجون بالذنوب من الإيمان يعني يمكن هذا الرد يعني ينصرف بالدرجة يعني بالتحديد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة يعني ينتفي عنه الإيمان ولا يستحق وصف الكفر في منزلة بين منزلتين، كذا يقولون، ثم يقولون في الآخر مخلد من نار جهنم. لكن الذين ينصون على التكفير لما قال هنا ولا يكفرون، الذين يكفرون بركوب الكبائر أو بمطلق المعاصي هم من؟ الخوارج. إذن يعني لو أردنا أن نشقق العبارة ونفصلها فنقول من الطائفة التي تخرج العاصي من الإيمان؟ المعتزلة. طيب ومن الطائفة التي تكفر مرتكب الكبيرة؟ اللي هم من؟ الخوارج. وهم يعني يختلفون هنا في في في في في, في, في في الاسم ويتفقون في الحكم، اللي هم الخوارج والمعتزلة يتفقون في الحكم على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ في الآخرة إيش؟ مخلد في النار. هكذا اتفق هؤلاء الوعيدية الخوارج والمعتزلة. ثم قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان، جمع جنة، بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يتقرر كثيرا في كلام العلماء، والمراد أننا لا نشهد لأحد منهم من المحسنين بالجنة، لا نقطع، لا يشهد لمعين بإيش؟ بجنة ولا بنار بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه جمهور السلف، جمهور أهل الحديث، أننا بالنسبة لأهل القبلة بالنسبة لأهل الإسلام لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، كالعشر المبشرين بالجنة وثابت بن قيس والحسن والحسين ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله على طريقة الجمهور أننا لا نشهد لمعين بجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا رأي الجمهور كما قلنا. وإن كان هناك من السلف من يرى أننا لا نشهد إلا للأنبياء، هذا قول، وهناك قول يعني يقابل ذلك وضد ذلك، وهو أنهم يتوسعون في هذا الباب ويقولون يشهد بالجنة لمن حصله الثناء والقبول الحسن، كما يشهد بالنار لمن حصله الثناء السيء. والذي عليه الجمهور هو ما سمعناه، أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي الجمهور، وهو أيضا وسط بين القولين السابقين. طيب تفضل. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليس بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عن فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. والخلق طيب، عفوا الآن عندنا هذه المسألة الثالثة، يعني لاحظ الرسالة، المسألة الأولى اللي وهي تتعلق بإيش أولا؟ نعم، أول مسألة تعلقت بإيش؟ العلو، بالقدر يعني العلو، هذا أشبه ما يكون يعني تتم للمقدمة أو خطبة الرسالة في المدح والثناء على الله. فعندنا أول مسألة إيش؟ عندنا مسألة القدر التي أطال فيها المؤلف رحمه الله، ثم جاءت مسألة الإرجاء أو إن شئت الإيمان والرد على المرجئة. الآن عندنا المسألة الثالثة، وهي مسألة إيش؟ القرآن. وهذه المسألة وقع فيها ضلال، مسألة الكلام الإلهي، وحصل فيها لبس، وحصل فيها تعددت الأقوال، حتى قال بعضهم مسألة الكلام حيرت الأنام، مسألة الكلام حيرت الأنام. والذي هم هنا في هذه العجالة أن نتعرف على مذهب السلف من خلال تقرير الإمام المزني عليه رحمة الله. قال: والقرآن كلام الله ومن لدنه. نعم، القرآن هو كلام الله، فالقرآن هو من كلام الله، فكلام الله تعالى يشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وكلمات الله تعالى يعني لا تنتهي، مثل ما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالمقصود أن القرآن هو من كلام الله، القرآن من كلام الله عز وجل، هذا أمر. والدليل على أن القرآن هو كلام الله هذا بين، قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. قال: ومن لدنه. نعم، فهذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى تكلم به ابتداء. إيش الدليل؟ قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل: ولكن حق القول مني. فالمقصود أن هذا القرآن هو من عنده سبحانه وتعالى من ابتدائية، فالله تعالى تكلم به. ولهذا عبارة العلماء التي تتكرر في كتب السلف يقولون: القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، مرة يقول منه بدأ يعني ظهر، فسواء كان بمعنى الظهور أو الابتداء فالمعنى كله صحيح، وإليه يعود سبحانه وتعالى لما يكون في آخر الزمان، ويرفع هذا القرآن من الصدور، من الكتب، ويرفع أيضا من الصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية في آخر الزمان عندما تقوم الساعة على شرار الخلق، أعاذنا الله من ذلك. طيب، إذن هنا الإمام المزني كما في هذه الرسالة، وأيضا ذكر ذلك اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول السنة، ذكر هذه المقالة عن المزني، وقال إن المزني رحمه الله على مذهب الشافعي وعلى مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا التقرير ينفي الشبهة واللبس الذي اتهم به المزني أنه قال بالوقف أو قال إيش بالخلق. فكلامه هنا واضح بين في تقرير أن كلام الله غير مخلوق. ماذا قال؟ والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق. يقول ليس مخلوق، فكلام الله ليس مخلوقا. يقول لو كان مخلوقا إيش لا لانتهى، لصار إيش بائدا فيبيت، فالمخلوق يبيت، كل من عليها فان. ولاحظ هنا يا إخوان، يتنبه لأن بعض الشباب وبعض الناس يعني أحيانا يظن أن المسألة هذه كما يقوله بعضهم، يقول يا أخي البعض بالغوا فيها، بل بعضهم أحيانا بسبب الجهل والرعونة وسوء الأدب في حق الأئمة الكبار، يقول لك والله الإمام أحمد بالغ في المسألة هذه، كذا يقول بعضنا، خاصة في الوقت الذي حصل هذا الانفتاح بعجره وبجره، صار كل من يتكلم خلا لك الجو. فالشاهد البعض يقول والله الإمام أحمد بالغ في المسألة، وأعطى المسألة أكبر من حجمها في أيام المحن لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق. لا، المسألة تنبئ عن جهل يا أخوان. لما تقرأ كلام العلماء، هو القول بخلق القرآن ما هو مجرد فقط يعني أنه إنكار صفة من صفات الله تنظر بها الحيثية فقط، لا، هذا الإنكار هو في الواقع تعطيل للرسالة، تعطيل للرسالة. الرسالة كلها وحي من عند الله. لما تقول هذا الوحي هذا كله مخلوق فيبيت، ما صار له يعني شأن، ما صار له منزلة لما يكون مخلوق كسائر المخلوقات. فلهذا تجد العلماء يقولون القول بخلق القرآن هو في الحقيقة تعطيل للتوحيد والرسالة، تعطيل للرب. لما تقول تعالى لا يتكلم، هذا وصف له بالنقائص، وصف له بالنقائص. يعني الآن المخلوق الذي لا يتكلم هذا ناقص كما لا يخفى، والواحد ما يرضى أن يتزوج امرأة لا تتكلم، صح ولا لا؟ ما حد، هذا عيب ظاهر، عيب مكشوف مبين. فكيف يوصف الخالق بأنه لا يتكلم؟ وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء قال لقومه فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لحظ التحدي، فهم عرفوا أن هذا نقص في أصنام هنا ما تتكلم. فالقصد أن القول بخلق القرآن هو تعطيل للتوحيد وتعطيل للرسالة في نفس الوقت، فالمقال شنيعة. وتعطيل التوحيد لما يقول لك القرآن مخلوق معناها أن أسماء الله ماذا؟ إيش تكون؟ تكون مخلوقة ولا غير مخلوقة على مذهبه؟ نعم، تكون مخلوقة، معناه أن العزيز الحكيم السميع البصير الملك القدوس السلام، كل هذه الأسماء صارت مخلوقة، معناه أنه آلة فعلا إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى إذا صارت أسماءه كلها مخلوقة. فالمقصود أن هذه مقالة شنيعة، وهذا يبين لك ما كان عليه السلام الصالح من الدراية بمكائد أهل البدع ودسائسهم. هنا عندك العنوان لما قال الصفات، أيضا هذا عنوان من اجتهاد المحقق، وإلا كل الكلام في موضوع الكلام الإلهي. قال عندك وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات. قال كلمة الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. هنا لما قال النعت والصفة، المعروف أن البعض يقول لك النعت والصفة هما مترادفان، يعني النعت والصفة، وبعضهم يقول لا، ليس النعت مرادفا للصفة، لكن هما متقاربان، يعني بينهم فرق. ويفرقون بين النعت والصفة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين، أن الوصف يكون لماذا؟ للأمور الثابتة، يكون للأمور إيش؟ الثابتة الملازمة للذات، الأشياء الثابتة الذاتية. والنعت يكون للأمور إيش؟ المتجددة الحادثة. واضح الآن؟ فالنعت يكون إيش؟ للفعل المستجد، والصفة للإيش؟ للأمر الثبوتي. هذا فرق. بعض يفرق بين النعت والصفة، والكلام لابن القيم أن النعت هو ما يظهر ويشتهر عند الخاصة والعامة، والصفة أعم من ذلك، يعني الصفة تشمل ما يشتهر وما لا يشتهر. لما نقول مثلا يعني مثلا ينعت مثلا لا أمثلة معروفة، يقولك مثلا ينعت حاتم إيش بالكرم، هذا يعرفه إيش الخاص والعام، أليس كذلك؟ لكن الصفة أعم من ذلك، تشمل ما يشتهر وأيضا إيش ما لا يشتهر. واضح الآن؟ قال كاملات غير مخلوقات. نعم، فكلمات الله تعالى كاملة وصفات الله تعالى عموما كاملة، كلها كاملة. إيش الدليل؟ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. الحسنى أي بالغة في الحسن غايته، فهو سبحانه وتعالى له صفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال سبحانه وتعالى. أيضا مما يقرر هذا المعنى أنه موصوم بالكمال اسمه الصمد، فاسمه الصمد مما ذكره العلم وجاء عن ابن عباس، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العزيز الذي كمل في عزته، الحكيم الذي كمل في حكمته. فالمقصود أنه تعالى له الكمال التام المطلق. كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات. نعم، فكلام الله قديم النوع، لما نأتي التفصيل فهي كلمات أزلية باعتبار نوعها، أما أفراد الكلمات فهي حادثة. انتبه لها المسألة، نحن لا نقول أن كلام الله قديم بإطلاق، ولا نقول أن كلام الله أزلي بإطلاق، لا، نقوله بقيد، نقول هو قديم أو نقول أزلي باعتبار إيش؟ باعتبار النوع. باعتبار ماذا؟ النوع. أما أفراده أحاده فهي ماذا؟ حادثة. هذا كلام يحتاج توضيح. لما نقول أن كلام الله قديم أو أزلي باعتبار النوع، ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، موصوف بالكمال منذ الأزل، لكن أفراد كلامه إذا تكلم سبحانه وتعالى فأفراد كلامه حادثة. إيش معنى حادثة؟ حادثة معنى أن كلامه متعلق بمشيئة واختياره، لا حد يتوهم أن حادثة معناها مخلوق، تعالى الله عن ذلك، لكن حادثة بمعنى أن كلامه متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره. فالله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا مذهب السلف، أنهم يقولون أن كلام الله ومنه القرآن قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع يعني أن كلامه أنه سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، ومعنى حادث الأحاد أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره. فالحدوث هنا بمعنى أن كلامه متعلق بمشيئته، مثل ما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إيش معنى محدث؟ أي أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره. طيب، إلى أن قال قال وليست محدثات، أي أن صفاتها يعني ليست صفات كصفات المخلوقات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. إذا مقصوده أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. هذا الكلام يعني يبدو أنه ليس فقط في الكلام بل في جميع الصفات. هنا الآن ينفي رحمه الله، ينفي التشبيه والتمثيل، والأمر في هذا واضح بين، ليس كمثله شيء والسميع البصير. إلى أن قال وقصرت عنه فطن الواصفين. هذا ملحظ مهم، نحن معشر السنة والجماعة نثبت الصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإثبات إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وأحيانا تجد بعض الناس وبعض الذين يقرؤون في الصفات يعني قد ينقدح في ذهنه أن ذات الله على كيفية كذا وكذا. ألا فليوقن الجميع أن الله عز وجل فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال. ولهذا قال العلماء قال الطحاوي رحمه الله عبارة الشعيرة، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، يعني مهما توهم العبد أن صفة الله على كيفية كذا فلا تبلغه أوهام الخلق ولا تدركه الأفهام، يعني يعني لا تحيط به العقول سبحانه وتعالى. وابن قدامة عبارة أيضا لما قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، يعني واحد يتصور أن ذات الله على كيفية كذا، فنقول لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن عظمة الله وصفاته أعظم مما يخطر في البال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى. قال وقصرة عنه فطن الواصفين أي عقول الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال. نعم هو قريب، والآية في هذا واضحة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، فالله تعالى قريب. وهذا باب يا إخوان لا يفوتنا، باب عظيم. يعني كل إنسان الآن يريد أن يناجي ربه ما يحتاج، ما في شيء اسمه بروتوكولات ولا في مواعيد. الواحد الآن لو أراد أن يقابل أحد المعظمين أو أحد الوجهاء أو أحد الأمراء والملوك يحتاج معاناة هنا. أما أنت ما يحتاج، تريد أن تناجي ربك ارفع يديك إلى السماء والباب مفتوح. نعم فهو قريب سبحانه وتعالى، قريب من السائل بالإجابة. قال بعيد بالتعزز لا ينال. هنا كلمة لما قال بعيد وضحها بقوله بالتعزز لا ينال، أن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية سبحانه وتعالى. وإلا أن يطلق على الله أو يخبر عنه بالبعيد ليس دقيقا. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاستقامة قال إن الله تعالى لا يوصف بالبعد، إن الله تعالى لا يوصف بالبعد. وإن كان المزني رحمه الله أراد بذلك بهذا أراد بهذا التعبير أراد معنى صحيحا، وهو إيش لما قال أن الله تعالى لا ينال بالتعزز. إيش معنى التعزز؟ التعزز يعني القوة، القوة والمنعة. فالله تعالى له من القوة والمنعة لا ينال. المخلوق قد يكون له قوة لكن ينال ويغلب، أما الله تعالى فلا غالب له سبحانه وتعالى. عال على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بائن من خلقه. قلنا هذه العبارة يأتي بها العلماء من باب البيان والتوضيح ومن باب أيضا الرد على المخالف، فهي وإن لم تكن مأثورة إلا أن معناها صحيح ويتفق مع ما جاء به المأثور. إلى أن قال موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. نعم فهذا لما يقول موجود وليس معدوم يحتمل أنه يرجع إلى العرش، وصف العرش بالوجود، ويحتمل الرب، وهذا أمر ظاهر بين. طيب لعلنا نقف الآن استراحة ثم نواصل بعد هذه الاستراحة في استكمال هذه الرسالة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم طيب في هنا أخوان عندهم بعض الأسئلة، تفضل. والله أنا ما يحضر لنا سم والله اسمع، وبعض أهل العلم يرى أن الفرق بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام لله يرى أن الخلاف والفرق صوري، وممن قرر ذلك الشيخ عبد الله أبو بطين مفتي الديار النجدية في أواخر عهد الدولة السعودية الثانية. فبل بعض أهل العلم يرى أن مذهب الأشاعرة أخبث من مذهب المعتزلة لما فيه من التلبيس، وممن قرر ذلك الإمام السجزي رحمه الله المتوفى سنة 44 و400. ففعلا المحصلة والنتيجة أنك تجد أن مذهب المعتزلة عفوا مذهب الأشاعرة يؤول إلى مذهب إيش؟ يؤول إلى مذهب المعتزلة. هم يتفقون على ماذا؟ على يقول لك إيش؟ على أن الحرف والصوت مخلوق، لكن الأشاعر يقول لك لا، المعنى من عند الله. أما المعتزلة فيقول لك إيش؟ الكلام لفظا ومعنى كله إيش؟ مخلوق. فالمقصود أنك المحصلة نتيجة تجد أن المذهبين متقاربان. اللهم إلا أن مذهب الأشاعرة يزيد على مذهب المعتزلة بما فيه ماذا؟ من التلبيس. يعني وهذا نبه عليه السجزي في رسالته الرائعة إلى أهل زبيد، الرد على من أنكر الحرف والصوت. الفعلية والله اسمع، عموما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية ينطبق عليه هذا، الصفات الفعلية يمكن جنس، جنس الصفات الفعلية في الجملة ينطبق عليها هذا الأمر، ويقال عنها أنها إيش؟ قديمة النوع حادثة إيش؟ الأحد. وهذا ممن حرره وبعبارة واضحة وبليغة العلامة السعدي في رسالته الأجوبة السعدية عن الأسئلة الكويتية، فبين رحمه الله أن الصفات الفعلية ينطبق عليها أن يقال عنها إيش؟ أنها قديمة النوع حادثة الأحد. طيب نشوف بعض الأسئلة التحريرية. يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من القرب الخاص. لا، يعني الآية ونحن أقرب هذا قرب الملائكة، آية قاف ونحن أقرب إليه من حبل هو قرب إيش؟ الملائكة، وليس قرب الرب كما يدل عليه سياق الآية. يقول: ما معنى أنف؟ يقول لما قلنا مقاتل القدرية أنهم يقول الأمر أنف، إيش معنى أنف؟ يعني مستأنف وليس ثمة علم سابق، ليس ثمة علم سابق، مثل ما يقولون مثلا في كتاب إيش؟ الكتاب العنوانه الروض الأنف للسهيلي، إيش معنى الروض الأنف؟ يعني الروض الأنف يعني المكان الذي إيش؟ الروض الذي لم تأتي يعني لم يعني يأتي شخص يرعى فيه، فيقولك ما في علم سابق، ما في علم سابق، فكلمة أن الأمر أنف يعني ليس ثمة علم سابق، وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. طيب يقول: ما حدث لآدم؟ اختصار ما يتعلق بما حدث لآدم، آدم عليه السلام كما لا يخفى لما أكل من شجرة تاب، فتاب الله عليه وهداه واجتباه، ف طيب خلني أكمل بعدين أبا أجي هنا بس دقائق إبراهيم. ففي المصائب فهي لما تاب تاب الله عليه، لكن هذا بعدما تاب وتاب الله عليه حصلت إيش؟ أنه أهبط، فالآن هذه المصيبة، فآدم عليه السلام احتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة، ما احتج به على ذنب، هذا لا يفعله أحد بني أحد ذريته أحد المسلمين، فكيف بآدم الذي هو نبي مكلم؟ وموسى عليه السلام لا يمكن أن يعاتب أباه على ذنب إيش؟ قد تاب منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. المقصود أن آدم إنما احتج بالقدر على المصيبة التي حلت به وبذريته لما أهبط إلى الأرض. طيب في بعض الأسئلة تحتاج أن نتأمل فيها. يعني في بعض الأسئلة يسألوا عن بعض الصفات، تبقى القاعدة يا إخوان أن الصفات إيش؟ كما لا يخفى، والأسماء كلها إيش؟ توقيفية. يقول: إذا كان كل مخلوق يبيد وكل محدث يفنى، فهل الجنة والنار تبيدان؟ لا، هو الأصل أن كل مخلوق يفنى، أليس كذلك؟ يعني كل مخلوق يفنى، لكن الله تعالى قد جعل لبعض المخلوقات إيش؟ جعل لها ماذا؟ الخلود. مثل ماذا؟ مثل الجنة ومثل النار، أعاذنا الله منها على القول الراجح، ومثل الروح ومثل العرش. فالمقصود أن الأصل في بني آدم والأصل المخلوقات أنها تفنى وتبيد، لكن الله تعالى جعل لبعض المخلوقات جعل لها خلودا كما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. يقول: ما أفضل العبارتين؟ يعني قال كلام الله أزلي ولا قديم؟ لا، هو الأفضل لا هذه ولا هذه، الأفضل كما نبه الشيخ محمد إبراهيم من جهة المعنى أن يقال كلام الله ما يقال قديم النوع، يقال أول النوع، هكذا يرى الشيخ محمد، باعتبار أن أول جاء به القرآن، ليس كذلك؟ هو الأول والآخر. لكن هو العلماء لم يقول كلام الله تعالى قديم النوع، فهذا يعني من باب إيش؟ من باب الإخبار، وباب الإخبار يعني أوسع من باب الأسماء. طيب، في بعض الأسئلة المهمة نبي نرحلها. طيب نختم بسؤالك، تفضل. لا لا، قول معتبر. النار أعاذنا الله منها، أعاذنا الله منها، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، سواء ثنيت أو لم تفنى. النار فيها قولان للسلف في هذا، فالقول الراجح أنها لا تفنى وتبيد، هناك قول بأنها تفنى وتبيد، وهذا قول يعني نسب إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن مسعود ونصر هجومه من العلم، وهو قول له حظ، له حظه من الأثر والنظر. وليقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المفردة في هذا الباب، وكلام القيم في حاد الأرواح وفي شفاء العليل وفي غيرهما، يجد أن هذا القول يعني له اعتبار، فهو قول معتبر عند أهل السنة. لكن الراجع أن النار لا تفنى ولا تبيد، أعاذنا الله. طيب، لعلنا نقف قليلا ثم نكمل بعد الاستراحة، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.